ايش؟ قال له النمل خطا عليها فاكلها ما بقي شيء منها. يقبل قومه ولا ما يقبل؟ لانه امين. لكن لو اقترض هذا الشيء وادعى انها اكلها النمل يده الضمان. وكذلك المستعير يده يد ضمان ما ينفع. فلا يصح الانسان ان يشترط شرطا في عقد ينافي به حقيقه الشرع. هذا ما يجوز. نعم. غير قول المالكيه. غير قول المالكيه. لا ضمان عليه. انا ما قلت الاول ما في لا ضمان عليه. لكن لو زادها لو زادها ما يصح. ها؟ زادها كلها ما تثبت. نعم. وان قال وبيت بيننا فهو بيننا نصفين. لانه اضافه اليهما اضافه واحده ولم يتركه. إذا جاء في لفظ بيننا يقتضي النصف، لابد من النصيف، هذا له نصف هذا له نصف. التجر بهذا المال والربح بيننا، إذا قال الربح بيننا يقتضي أن به بالنصيف، هذا له النصف هذا له النصف. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختلط. بينتها الآية أخرى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذا اليوم يشربها قوم ثمود يشربون المئ يشربون من المئ يوم كامل والناقة ما تشرب منها. اليوم الثاني هذه البئر للناقة فقط ما شرب منها أهل القرية. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. كلمة بينهم تقتضي تسوية المناقة كذلك هنا. نعم. خذ هذا المال فاتجر به، عرفنا حكمه. خذ هذا المضاربة، خذ هذا المال مضاربة، ما قال فاتجر به، أضف كلمة مضاربة نص عليه. خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي. خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك. المسألة لا صح أن يكون مضاربة والربح يستقل به ينفرد به أحدهما على هذا مخالف لمقتضى حقيقة المضاربة في الشرع. مضاربة تقتضي أن مشتركان في الربح ويجزم أحدهما بأن الربح لواحد منهم ما صح. كلاهما يشتركان في الربح والخسارة. هذه اللفظة لا تصح. نعم. وذكر مسائل وألفاظ لأن فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم. اقرأ متن يعني. وإن قال مضاربة ربك لك أو لي لم يصح. وإن قال ولك خذ هذا المال ولك ثلث الربح صح ولا ما صح؟ صح. طيب والباقي يكون لمن؟ يكون الباقي لراعي المال صاحب المال لرب المال. ولو قال لم ينص رب المال على ربح فكيف يجعل له بقية المال بقية الربح؟ قال هذا معروف من مفهوم اللفظ كما قال سبحانه وتعالى في قسمة المواريث ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا مات الميت وما كان له ولد وله أبواني الله عز وجل قال للأمة الثلث. طيب والأب سمع أبوين من باب التغليب اللي هو أبو أم، فأخذت الأمة الثلث. والأب ما الذي يكون له؟ من أي جملة ثلثين؟ الباقي هو ثلثين، لكن من أين أعطينا ثلثين؟ من مفهوم، من دلالة المفهوم. إن الله نص سبحانه وتعالى قال